يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان صفات من يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك وهو العزيز الغفار، اللهم آمين. عباد الله، أحبتي في الله، جئتكم اليوم وفي هذا اللقاء بأمر الله تبارك وتعالى لأتحدث عن موضوع تحت عنوان صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أتحدث عن صفات هذه الزمرة الطيبة المباركة، الزمرة الأولى التي تدخل الجنة يوم القيامة، تدخل بغير حساب ولا عذاب، تدخل على صورة القمر ليلة البدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أتحدث عن هذه الزمرة، أتحدث عن صفاتها، لعلنا نتصف بهذه الصفات، لعلنا نعمل هذه الأعمال فيجعلنا الله عز وجل منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هذه الزمرة الطيبة المباركة التي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. عباد الله، اتركوا الدنيا وراء ظهوركم وانتبهوا معي وعيشوا معي في رحاب أنس الله تبارك وتعالى، فأنتم الآن ضيوف على ربكم تبارك وتعالى، فأنتم الآن تجلسون في بيت الله عز وجل، تسمعون قال الله وتسمعون قال رسول الله، فأنتم ضيوف على الله، وأسأل الله عز وجل أن يكرم ضيافتكم بأن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة في هذه الزمرة، زمرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نتعرف على صفات هذه الزمرة المباركة من خلال حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه فوائد وفيه عظات وفيه عبر. هذا الحديث أورده الإمام البخاري ومسلم، وأورده أيضا الإمام النووي رحمه الله في كتابه الماتع رياض الصالحين. أود أن أطرح الحديث على مسامعكم أولا، ثم بعد ذلك نشرع في شرح هذا الحديث والتعليق على كل كلمة في هذا الحديث، لنخرج منه العظات والعبر والفوائد، ونتعرف من خلاله على صفات هذه الزمرة المباركة التي تدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. اسمع إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل أو الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: بينما أنا كذلك إذ رأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وقيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فرأيت سوادا عظيما. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فرأيت سوادا عظيما. فقيل لي: هذه أمتك يا محمد، يدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حجرته، فخاض الصحابة في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال آخرون: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا غير ذلك. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: فيما تخوضون؟ بتتكلموا عن إيه؟ قالوا: في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام صحابي اسمه عكاشة ابن محصن قال: ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم يا عكاشة. فقام رجل آخر وقال: ادعوا الله أن أكون منهم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. هذا هو الحديث المبارك الذي سنحيا معه في هذه الليلة بأمر الله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني حسن العرض، وأن يرزقكم حسن الفهم، وأن يرزقني وإياكم حسن العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. روى الحديث الصحابي الجليل ابن عباس، وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حبر الأمة، يعني عالم الأمة وترجمان القرآن، من أعظم مفسر القرآن الكريم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه الله التأويل. قال النبي له: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، حتى أصبح ابن عباس حبر الأمة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يا عباد الله روى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا. يقول فيه ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله، ما تصلي النبي بيقول إيه؟ قال: عرضت علي الأمم. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ اسمع يا عبد الله، من عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أنه كان يتخول الصحابة بالموعظة، يعني كان يتعاهد الصحابة بالموعظة، يجلس مع الصحابة في المسجد يذكرهم بالله ويذكرهم بالجنة ويذكرهم بالنار، وتحدث معهم كثيرا. وكم سمعنا أن النبي قال للصحابة كذا وكذا، أتدرون ما كذا؟ أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما النميمة؟ أتدرون من المفلس؟ وكان النبي يعلمهم ويكلمهم في الدين. ذات يوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وقال لهم في الموعظة: عرضت علي الأمم، يعني عرض علي حال الأمم يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحوال الأمم يوم القيامة، ماذا سيجري للأنبياء والأمم يوم القيامة، عرضت عليه في الدنيا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. متى عرضت على النبي؟ بعض العلماء قالوا لعلها كانت رؤيا منامية لرسول الله، رأى النبي في الرؤيا. وخد بالك، رؤيا الأنبياء حق ووحي، رؤيا الأنبياء إيه؟ حق ووحي. فالنبي قد يراها رؤيا، أو عرضت عليه في ليلة الإسراء والمعراج كما قال بعض العلماء، على خلاف بين العلماء. المهم أن أحوال الأمم عرضت على من؟ عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويخبر النبي الصحابة والأمة من بعدهم عن أحوال الأمم يوم القيامة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، يعني رأيت نبيا يأتي يوم القيامة وأتباعه الرهيط. يعني أتباعه اللي أمنوا به، الذين اتبعوه الرهيط. والرهيط قال لك العدد من 3 لـ9، ده اسمه ايه؟ الرهيط. يعني في نبي ارسل في امه ولم يؤمن به الا من 3 لـ9، ممكن 4، 5، 6، الله اعلم. خد بالك، بعض الانبياء لم يؤمن بهم الا قليل. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام مكث في قومه 1000 عام، 1000 سنة الا 50 عاما، ومع ذلك قال الله عز وجل في حقه: وما آمن معه إلا قليل. مكث في الدعوة 950 سنة، ومع ذلك لم يؤمن به إلا القليل. يبقى في أنبياء يوم القيامة هيجي النبي وليس معه إلا الرهيط، عدد من 3 لـ9. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ومعه الرجل أو الرجلان. في نبي هيجي يوم القيامة وأتباعه رجل واحد، اللي آمن به رجل واحد في ميزان حسناته. وهناك من النبي من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وأتباعه رجلان 2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي وليس معه أحد. تخيل، نبي يرسل في أمة يدعوهم إلى التوحيد وإلى طاعة الله ولم يؤمن به أحد. تخيل، وخد بالك، كلما زاد الأتباع كلما زاد الأجر والحسنات للمتبوع. صلاة على رسول الله. يعني النبي لو أتباعه 100، 100 دول في ميزان حسناته. لو أتباعه 1000، 1000 في ميزان حسناته. لو أتباعه 1000000 بيزيد في الأجر. كلما زاد عدد الأتباع كلما زاد أجر المتبوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يجعل أمته أكثر أهل الجنة، وجعل الله عز وجل أمة محمد 1/3 أهل الجنة. يا الله، تخيل 1/3 في الجنة من أمة الإسلام، من أمة التوحيد، ربنا يجعلنا منهم، والثلث الباقي للمؤمنين الذين آمنوا بالأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ووحدوا الله. ما توحدوا الله. يبقى النبي رأى النبي وليس معه إلا الرهيط، ورأى النبي وليس معه إلا الرجل أو الرجلان، ورأى النبي وليس معه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا كذلك فرأيت سوادا عظيما. يعني إيه سواد عظيم؟ يعني كثيرا من الناس، رأيت أناسا كثيرين، عدد من الناس كثير. قال النبي: فظننت أنهم من أمتي، ظننت أن دول أمتي. وخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال النبي: من دل على خير فله أجر مثل فاعله. يعني النبي الأمة كلها في ميزان حسناته، والداعية اللي بيدعو الناس إلى الخير ويتعلم منه الناس إلى الخير في ميزان حسناته، فالدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ أجرا كأجر فاعله. انتبه يا من توحد الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت سوادا عظيما، ظن ان هم أمته، فقيل لي اللي قال له بقى الملك يا إما جبريل أو أحد الملائكة، قيل لي هذا موسى وقومه، الناس الكتيرة دي موسى ومن آمن مع موسى. وخد بالك سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل وهي أكثر أمة وجدت في الأرض، أرسل الله عز وجل إلى بني إسرائيل نبيه موسى وغيره من الأنبياء، وكلهم حكموا بني إسرائيل بشريعة موسى بالتوراة، بالتوراة. فموسى آمن به كثير من بني إسرائيل وكفر به كثير. المهم النبي رأى سوادا عظيما فظن أنهم أمته، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأفق ناحية كده جانب، قال فنظرت فرأيت سوادا عظيما، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت إلى ناحية أخرى فرأيت سوادا عظيما، فقيل لي، قال له الملك أو جبريل، هذه أمتك يا محمد، أكثر الأنبياء اتباعا يوم القيامة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمتك يا محمد. ثم ركز معي بقى، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة من قبل الله رب العالمين، وهذه خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال له هذه أمتك يا محمد ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. في رواية الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم استزدت ربي، طلبت من ربي المزيد، 70,000 بس أنا عايز أكثر يا الله. فقال لي ربنا تبارك وتعالى، فأعطاني الله عز وجل مع كل 70,000. يبقى 70,000 في الأول، ومع كل 70,000، ثم 3 حثيات لله، 3 حثيات لله رب العالمين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه الفايدة؟ أنت تقول يا شيخ إن هناك فرقة تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اسمع يا عبد الله وانتبه إلى هذا التأصيل، الناس يوم القيامة فريقان، قال تعالى في سورة الشورى فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يبقى الناس يا إما جنة يا إما إيه؟ نار. خد بالك الجنة يدخلها اللي أمنوا بالله على مر الأزمان مع كل الأنبياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كده كويس؟ والنار هيدخلها الكفرة الجحدة الذين كفروا بالله وبرسل الله في كل زمان ومكان، كده جميل؟ ركز بقى للتأصيل اللي جاي، نيجي بس على أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حال أمة النبي محمد يوم القيامة على 3 أحوال، ركز معايا بالله عليك. أمة النبي محمد المسلمون اللي بيموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله يوم القيامة على 3 أحوال. الحال الأول من أحوال أمة النبي صلى الله عليه وسلم فرقة تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يخرجون من القبور يزفون من قبل الملائكة إلى الجنة مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم بربا كما عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال النبي ليدخلن من أمتي قوم 70,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا، يعني آخذ بعضهم بيد بعض يدخل أولهم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يدخلون على صورة القمر ليلة البدر. دي الزمرة الأولى، لا يقف في عرض، لا يقف على ميزان، لا يقف قدام ربنا كده ويحاسبه ويقول له اقرأ كتابك وفعلت كذا يوم كذا، لا، ده عدى كل المراحل دي، لا يتحاسب ولا يقف في عرض ولا يقف قدام ميزان. الفرقة دي 70,000، مع كل 1000 70,000، الفرقة دي على صورة القمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب، مش هيتحاسبوا ولا سابقة عذاب، ولا يروحوا النار يتعذبوا فترة قبل دخول الجنة. يبقى دي الفرقة رقم كام في أمة النبي؟ صح معايا، رقم كام؟ 1. الفرقة رقم 2 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فرقة تحاسب، ركز معايا، تحاسب ويغفر الله لها ذنوبها ثم يدخلها الجنة، ثم يدخلها الايه؟ بغير عذاب. يعني هيتحاسب بس مش هيدخلوا النار يعذبه ويجيبوا بعد كده من النار يدخلوا الجنة. الفرقة رقم 2، الدليل ايه؟ الدليل حديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدني يوم القيامة عبده يجي يقف قدام رب العباد. تخيل النقاش ده، تخيل الحوار ده. قال النبي: فيرخي الله عز وجل عليه ستره وكنفه، يوم ربنا يستره كده بينه وبينه وكنفه، ويقول الله عز وجل: عبدي فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا. النظرة الحرام اللي بتاعت النساء هي عملتها، السرقة اللي سرقتها هي، طب الزنا اللي عملتها هو، طب شربت الخمر اللي انت شربتها هي، طب الغيبة النميمة. فيقول الله عز وجل: فعلت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا، ولعل أن هذا العبد تاب إلى الله قبل الموت، صلى على رسول الله. ثم يقرره الله عز وجل ذنوبه، يقوم يقول له: انت عملت، يقوم يعترف العبد، يقرره، يعني هيقر، يقول: اه عملت يا رب. فيقول الله عز وجل لعبده: سترتها عليك في الدنيا وها انا اليوم اغفرها لك يا عبدي، فيعطى كتاب حسناته ثم يدخل الجنة. بدأت حاسب، دي الزمرة رقم كام؟ 2. الأولانية اتحاسبت؟ لا، بس خد بالك، كونك انك تناقش الحساب مع ربك تبارك وتعالى، مناقشة الحساب عذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كما في الصحيحين: من نوقش الحساب فقد عذب، وفي لفظ فقد هلك. كون ان ربنا يقول لك عملت وسويت وعملت وسويت، ده عذاب، ده هلاك، بل في بعض الآثار يسيح جلده. الزمرة رقم 1 ما تعرضتش للحوار ده، ما تعرضتش للحساب ده، ما تعرضتش للنقاش ده. الزمرة رقم 1 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رقم 2 هيتحاسبوا، وبعد الحساب ربنا يديله كتابه بيمينه ودخلوا الجنة. تعال بقى على الفرقة رقم 3 من أمة التوحيد. من أمة مين؟ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك الفرقة دي فرقة ماتت على ذنوب وكبائر ولم يتوبوا إلى الله عز وجل منها، وشاء الله تبارك وتعالى أن يدخلهم النار فيعذبهم على قدر ذنوبهم، ثم يخرجون بعد ذلك من النار ثم يدخلون الجنة. يبقى في فرقة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هتتعذب، كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، النبي يقول إيه بقى؟ بيقول: يخرج قوم من النار بعدما مسهم سفع النار ثم يدخلون الجنة، ويقول عنهم أهل الجنة الجهنميين. يبقى في فرقة هتدخل وهتتعذب من أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد كده هيخرجهم ويدخلوا الجنة، يقوم أهل الجنة يقولوا عليهم دول الجهنميين، دول اللي تعذبوا في النار قبل ما يجوا. في حديث آخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث جاء عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، فيقول الرب تبارك وتعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة أو خردل من إيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرجون بعد ما يتمحشون. يعني يتمحشون يعني بعد ما أحرقوا في أجسادهم ولحومهم ووجوههم، ولعوا اتحرقوا، ثم يضعهم الله عز وجل في نهر يسمى بنهر الحياة فيخرجون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينبتون كما تنبت الحمية في السيل، ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟ صلى على رسول الله. يبقى في فرقة هتدخل النار من أمة التوحيد، هيتعذبوا على قدر ذنوبهم عشان تحذر. اوعى تقول لي بقى اصل في ناس يقول لك ايه يا عم الشيخ، لسعة في النار وابقى حصلك. لا، من قالك ان هي لسعة؟ من قالك ان هي لسعة؟ ده النبي، انا هديك بس مثال على ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان هناك ذنب اذا فعله العبد يمكس في النار 70 سنة، وذنب يحسبه الناس هينا. عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، فتهوي به في النار 70 سنة. واحد يقول لي: طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الكلام ده صحيح؟ النبي قال كده؟ ما تصلى عليه، قال من قال لا إله إلا الله إيه دخل الجنة؟ يبقى اللي قال لا إله إلا الله في زمرة 70,000 اللي دخلوا من غير حساب ولا عذاب، واللي قال لا إله إلا الله في زمرة اللي تحاسب وربنا غفر له ودخلوا الجنة من غير عذاب، واللي قال لا إله إلا الله في زمرة اللي عملوا ذنوب ومعاصي ودخلوا النار ويخرجون. خد بالك بقى، الفرقة الثالثة تعذبت في النار. عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على لا إله إلا الله لا يخلد فين؟ في النار. إنما مين اللي هيخلد؟ فريق في السعير بقى، اللي هم مين؟ الكفرة، اللي هم المشركين بالله الذين كفروا بالله في كل زمان ومكان. انتبه، وهنا حينئذ حينما يخرج أهل التوحيد من النار بعدما يعذبون على قدر ذنوبهم يدخلون الجنة، حتى يتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله إيه دخل. يعني ممكن يروح النار قبل ما يدخل الإيه الجنة، حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. إذن يا عباد الله، الزمرة الأولى هي الزمرة التي لا تتعرض لحساب ولا تدخل النار. طب صفاتها إيه بقى؟ صلى على الحبيب محمد، ودول اللي جايين نتكلم عنهم النهاردة. النبي لما قال للصحابة معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، النبي هو جالس مع الصحابة لما قال لهم: عرضت علي الأمم ورأيت كذا ورأيت كذا ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، ثم قام من المجلس ودخل حجرته. الصحابة الذين كانوا يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباههم قول النبي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبدأوا يتحدثون عنهم. فقال الصحابة: يا ترى من هؤلاء؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يمكن الجماعة اللي يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب دول اللي ولدوا في الإسلام، لأن معظم الصحابة كانوا في الجاهلية على الكفر والشرك حتى جاء الإسلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم خلطوا في حياتهم الشرك بالإيمان، يعني الشرك قبل الإيمان. فقالوا: يمكن اللي الفرقة اللي هتدخل الجنة بغير حساب والعذاب دول اللي ولدوا فين؟ في الإسلام أصلا ولم يخالط الشرك قلوبهم طرفة عين. اجتهدوا. قال آخرون ممن كانوا يجلسون مع النبي، قالوا: لعلهم الذين صحبوا رسول الله، يمكن الجماعة اللي يدخلوا الجنة بغير حساب والعذاب دول الصحابة المقربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا غير ذلك. اجتهدت للصحابة بينما هم يخوضون ويتكلمون عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خرج النبي مرة ثانية من حجرته وجلس معهم وقال لهم: فيما تخوضون؟ بتتكلموا عن ايه؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يا ترى دول من يا رسول الله؟ من هؤلاء أصحاب النصيب الأعظم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، بيعرف الصحابة. خد بالك، النبي لما اتكلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لم يكن فلان وفلان، لم يحدد أشخاصا معينين، بل هي صفات، ركز معي، صفات إذا وجدت في أي شخص من لدن النبي محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هم الذين لا يرقون. خد بالك بقى من الكلام اللي جاي لأنه كلام علمي. كلمة هم الذين لا يرقون حكم عليها المحققون من أهل العلم أنها شاذة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلمة هم الذين لا يرقون تفرد بها مسلم دون البخاري. أنا قلت لك الحديث رواه البخاري ومسلم، كلمة هم الذين لا يرقون دي جت عند مسلم ما جتش في البخاري. قال لك دي شاذة وليست من كلام النبي محمد. ليه؟ قال لك كيف نقول على الذي يرقي الناس وينفع الناس ويحسن إلى الناس نقول عنه أنه ليس من الزمرة التي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ده محسن. أقول له لا، ما انت طالما أنت بترقي يبقى أنت مش من الزمرة اللي بتدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعند مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. يبقى النبي بيقول من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يرقون، ما بيرقوش الناس. طالما أنا برق الناس يبقى أنا مش من 70,000 دول. العلماء قالوا لا، دي شذة. ليه بقى؟ قال لك ورد إن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وورد إن النبي متصلي، النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين. هنا بقى نحكم على النبي إن هو مش من 70,000، ده هو أولهم وهو سيدهم صلى الله عليه وسلم. وأبو سعيد الخدري رقى الرجل الذي كما عند البخاري ومسلم الرواية طويلة، كان مسافر أبو سعيد الخدري مع بعض الصحابة، رجل لدغته عقرب أو لدغه عقرب ونام مريضا، فلما ذهب أبو سعيد الخدري وطلبوا منهم الطعام فأبى هذا الرجل اللديق وقومه وعشيرته أن يطعموا الصحابة. فلما لدغ هذا الرجل فقالوا اللي هم عشيرته بقى لأبو سعيد الخدري: هل فيكم راق حد بيرقي؟ فقال أبو سعيد الخدري: أنا، بشرط أن تجعلوا لي جعلة عشان أرقيه تدوني الطعام. فذهب أبو سعيد الخدري وقرأ عليه الفاتحة، رقى بالفاتحة. قال: فكأنما نشط من عقال. الرجل نايم تعبان، أول ما تقرأ عليه الفاتحة كأنه تفك، كان مربوط وتفك، كان متكتف وتفك، كأنما نشط من عقال. وأخذوا الجعلة. فذهب أبو سعيد الخدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدث كذا وكذا يا رسول الله. قال: وما يدريك أن الفاتحة رقية؟ إيه اللي عرفك إن هي رقية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مازحا له: اجعلوا لي معكم سهما في الجعلة، اضرب لي بسهم معاك في الخروف، صلى على الحبيب. يبقى النبي رقى وجبريل رقى والصحابة رقوا، واللي بيرقي الناس أقول له لا، أنت مش من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب العذاب. إذن عباد الله، حكم المحققون من العلماء على أن هذه الزيادة لا يرقون زيادة في الحديث وليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لو بتعالج بالقرآن وبترقي الناس ارقب قلب جامد، ما تقلقش ولا تخرج من زمرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن الثابت بقى إيه؟ صفاتهم أربعة: هم الذين لا يسترقون، وهنشرح دلوقتي، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الأولى من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون. يعني إيه لا يسترقون؟ يعني بكل بساطة لا يطلبون الرقية من أحد، تتعلق قلوبهم بالله، يلجؤون إلى الله، يعتمدون على الله في الضراء، إذا أصيبوا يصبرون ويسألون الله العافية، لا يقفون على أبواب المشايخ الذين يعالجون بالقرآن، ولكن تتعلق قلوبهم بمن؟ بمن يملك الضر والنفع وهو الله رب العالمين. إذن الذي يطلب الرقية يخرج من الزمرة دي، ده معنى حديث النبي صفاتهم ايه يا رسول الله؟ هم الذين لا يستركون. ده بقت موضة دلوقتي، بقت موضة. تلاقي واحد ابنه فاشل في الدراسة يقول لي تعالى يا عم الشيخ ار ابني. ليه؟ أصل ابني فاشل، ابني سقط. طب سقط ليه؟ أصل مرات عمه كرهاه وعمل له عمل، ومرات خاله كرهاه وعمل له عمل، وبنعلق شماعة الفشل على القصة دي. واحد حس بصداع، حس بصداع، يقوم يذهب يقول لك ايه تعالى يا شيخ ارقيني. انت بتطلب الرقية، ده انت في خطر عظيم. انت طالما طلبت الرقية انت كده خرجت من الزمرة اللي هي ايه، هم الذين لا يسترقون. ما بطلبش الرقية من حد، وبقت موضة بقول لك دلوقتي. والرقية دي فيها امور خطيرة جدا، امور خطيرة. خد بالك، الرقية مشروعة، الرقية ايه مشروعة، ويجوز لك ان ترقي نفسك. يعني يا عم الشيخ انا لو رقيت نفسي، انا تعبت وقمت رقيت نفسي، اخرج من الزمرة دي؟ الجواب لا. قال لك مين اللي بيطلبهم؟ انما انا لو تعبت ورقيت نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي نفسه، يبقى اللي بيرقي نفسه لا يخرج من الزمرة دي. طيب مسألة تانية، لو انا يا عم الشيخ قاعد مع واحد صاحبي وبقول له والله ده انا تعبان وحاسس ان انا بشوف كوابيس وحاسس ان انا محسود، بس ما طلبتش منه الرقية، فصاحبي دوت اخ ملتزم ام راح حاطط ايده على راسي ورقاني كده، يبقى انا خرجت من الزمرة دي؟ العلماء قال لك لا، طالما رقاك، ركز، طالما رقاك من غير طلب انت لا تخرج من الزمرة دي. انما من اللي يخرج؟ اللي له تعالى ارقيني. طالما طلبت دي المشكلة، طالما طلبت دي المشكلة. بل في مسألة ثالثة بقى ودي تريحكوا شوية، هل كل من يطلب الرقية، كل اللي بيقول تعالى ارقيني، يخرج من الزمرة دي، من زمرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين للعلماء قولان. القول الأول قالوا نعم، كل من يطلب الرقية يخرج من زمرة 70,000، ويجب عليه أن يصبر ويسأل الله العافية ويلجأ إلى الله. أي حد يطلب الرقية سواء بضرر أو من غير ضرر. القول الثاني للعلماء ودي تريحكم، قالوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، هذه تنسحب على الذي يطلب الرقية بغير سبب. إنما من وقع عليه الضرر أو المرض وأصيب، هذا إذا طلب الرقية لا يخرج من الزمرة. لتريحكم، لأن في واحد فعلا بيطلب الرقية بدون سبب، ألاقي نفسي قاعد مع واحد يقول لي يا شيخ ارقيني، أنت عندك حاجة؟ يقول لي لا بس شيك علي. إيه شيك علي دي؟ صليت على رسول الله. واحد تاني يقول لك إيه؟ والله أنا خايف، أصل عندنا واحدة جارتنا بتحسد، عينها كده لما بتلقي القنبلة على طول بتشيعني، ارقيني عشان أنت خايف من وقوع الضرر، خايف من وقوع. ده بقى اللي يندرج عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون، ما بيطلبش الرقية. في ناس بتطلبها بغير سبب. أي والله، ده في أخي عندنا بيعالج بالقرآن، لقيته بيقول لي، واحد بيتصل عليا بيقول لي تعالى ارق الجاموسة. ليه يا عم؟ قال لك الجاموسة ماسكة. طب بالله عليك ده ينفع؟ ده ينفع ارق الجاموسة؟ وفي ناس بقى بتطلب الرقية عمال على بطال، وبتطلب الرقية ليه؟ أي اسمع يا عبد الله، أولا المس موجود والسحر موجود، ده ثابت بالقرآن والسنة، والحسد موجود وله ضرر ويضر الإنسان، بس لا يضره إلا بإذن الله. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وخد بالك السحر ده موجود، وكان طلب مني أحد الأخوة في هذه البلدة أن أتحدث عن السحر. أنا هتناول بس كلام عن السحر سريع كده، مش عايز أتطرق، لكن السحر كفر. ليه؟ لأن خد بالك الساحر ده ما يقدرش يقدم السحر ويصب به أحد إلا إذا قدم للجان أشياء كفرية. يعني واحد عايز يضر فلان، هيقوم إيه؟ يجيب جن ويخليه يلبسه ويتعبه ويعفرته ويخليه يشوف كوابيس في المنام ويتعبه في حياته. طب انا عايز اجيب جن عشان يضره فلان، اعمل ايه عشان اسخر الجن ده يسمع كلامي؟ الجن ده مش هيسمع كلامي الا اذا عملت له اشياء معينه، انني اجيب المصحف واحطه في الحمام واتبول عليه، او يغتسل باللبن، او يتغوط على المصحف. كل ده كفر، ولذلك العلماء حكموا على الساحر انه كافر، وحده في الاسلام ضربه سيف. يبقى السحر ايه؟ كفر. وهناك بعض النساء الجهلاء الذين يذهبون إلى الدجالين والعرافين. تلاقي واحدة رسمة على واحد عايز أتجوزه لبنتها، تقوم واخدة يقول لك هات حاجة من قطره، تجيب بنطلون، تجيب شراب، تجيب بتاع، وتقوم راح الواحد دجال وتقول له إيه، خد والله الحتة دي ميل قلب الولا فلان لبنتي، يقوم يقول لها حطها فوق شجرة، لو الهوى جابها يمين قلبه يروح لها شمال، يقوم يكرهها. شغل اشتغالات بقى. وبعدين خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا ثم صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يا رب سلم. النسوان اللي بيروحوا للدجالين والعرافين، ابنك بنتك بقالها 30 سنة وما جالهاش عريس، تقول لك لو روح لواحد بيفتح الكتاب هذا كفر بما أنزل الله على محمد. الجأ إلى الله واعتمد على الله وادعي ربنا أن يمن عليك بالنعمة ويمن عليك بأن يرفع عنك الضر. والواحدة اللي تاخد قطر وتروح لواحد دجال، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا، من أتى عرافا لا يقبل الله صلاة 40 يوم. ده اللي يروح بس من غير ما يصدق يقعد 40 يوم كده يصلي ربنا ما يقبلش صلاته، إنما اللي يروح ويصدق يكفر. ففي السحر واقع. أيتها المرأة أيها الرجل إياك وأن تذهب إلى دجال وتضر غيرك، ده كفر. تروح تعمل عمل لفلان، تمس فلان، تخلي السحر يضر فلان أو فلانة، أكل هذا كفر بالله وجزاؤه النار والعياذ بالله. إياك ثم إياك ثم إياك أن تذهب إلى هؤلاء، وإياك ثم إياك أن تضر الناس وأن تؤذي الناس، كفر والعياذ بالله. إياك والسحر. يبقى السحر موجود والحسد موجود، ركز معاي، والمس موجود. طيب واحد وقع عليه حسد، واحد وقع عليه مس، واحد وقع عليه سحر، يجوز أنه يطلب الرقية؟ القول الثاني من أقوال العلماء يجوز له أنه يطلب الرقية ولا يخرج من الزمرة التي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ارق نفسك يجوز، أخوك المسلم رقاك من غير طلب يجوز، طلبت الرقية بعد المرض عند بعض العلماء لا تخرج من الزمرة دي. وبعدين بقى في مشكلة خطيرة جدا، تلاقي واحد بيطلب الرقية تلاقي دلوقتي بقت وظيفة كتير يسمي نفسه الشيخ الفلاني والمعالج الفلاني والقارئ الفلاني، بل اتعملت قنوات فضائية الآن يقول لك الشيخة فلانة الفلانية اللي بترجع الحبيب وبتصالح الغضبان. سمعت ان هي اتطلقت اصلا، صلت على رسول الله، يعني هي بتصالح الرجل على زوجته هي اتطلقت. طب ما تصالحي نفسك، صلت على رسول الله. وتلاقي واحد على القنوات الفضائية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والست تجي وتصرخ وتلطم، باطل والله. بيحكي لأخ في طلخة بيعالج بالقرآن، بيقول لأخ دخلت على الأخ بيارك واحدة خلاها نايمة على ظهرها أو بين على بطنها، هو نايم عليها بتعمل إيه يا مجرم؟ بيقول لي بطلع عفريت. طلعت روحك عفريت إيه؟ مين قال لك إن أنت بتطلع عفريت؟ ده أنت هذا ظلم. واحد تاني يدخل عشان يرقي واحدة، عشان يرقي واحدة، يقوم ايه يقول لا النقاب ليه، بتقلح النقاب ليه، ويقوم يحط ايده على راسها ويحط ايده على صدرها، انت تعبانه منين؟ تقول له صدري، يقول لها بسم الله بسم الله، حش ايدك يا مجرم، حط ايده على صدرك بسم الله. سبحان الله. اولا لا يجوز للراك ان هو يلمس امراه، ولا يجوز للراك ان هو يامر المراه ان ترفع النقاب، ولا يجوز للراك ان يختلي بامراه، اوعى. وبعدين انت تجيب راك لمراتك ليه؟ انت تجيب راك لزوجتك ليه؟ انا زوجتي تعبانه اروح اجيب لواحد بيرقاها ليه؟ انت مش حافظ الفاتحه؟ ما الفاتحه رقيه، حط لك على دماغك واقرا الفاتحه، اقرا ايه الكرسي، اقرا كل اعوذ برب الفلق المعوذتين وكل اعوذ برب الناس، ارقي زوجتك انت. انما تروح تجيب لواحد غريب يدخل على زوجتك او يدخل على بنتك او يدخل على اختك وتعالى ارقي، واحد يقول لي يا عم الشيخ طب انت بتقول لي ارقي زوجتك، افرض زوجتي ده عليها ماس وجيت اقول بسم الله الرحمن الرحيم الجن اللي على طلالي وقال انا عنطر، اعمل ايه ساعتها؟ قول له انا عبله يا سيدي بل عنطر. يا عم ارقي زوجتك. واياك ثم اياك ان تدخل رجلا غريبا على زوجتك، اتق الله اتق الله. يجوز انك ترقي زوجتك، وخد بالك يجوز ان انت ترقي اي احد وترقي نفسك وترقي اولادك باي وسيله من وسائل الرقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي والحديث عند مسلم قال النبي اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. النبي فتح لك ارقب اي حاجة، ممكن تركب الفتحة جاء في السنة نعمل بالرقية. ممكن ترقي، ركز معاي، ترقي بالمعوذتين، كان النبي بيقرأهم على نفسه. ممكن ترقي بآية الكرسي، سورة البقرة، أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ممكن ترقي بقى بالأذكار الواردة عن رسول الله، راجع أذكار الصباح والمساء، راجع كتاب الأذكار، ارجع للنت يا سيدي وقول أذكار الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقي أحدا يضع يده على رأسه ويقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك والله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، ثلاث مرات. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، كل ده وارد عن رسول الله. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان نبيكم اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، كل ده ثلاث مرات. لو أنت حسيت بألم في جسمك أو ألم في عند زوجتك، يجوز أنك تحط إيدك على زوجتك، إنما واحدة غريبة لا، اوعى، يجوز أنك تحط إيدك لبنتك أمك على مكان الألم، ولو كان في مكان عادي، إنما الأماكن صلت على رسول الله وتقوم قال بسم الله ثلاث مرات. أعوذك لو بتكلم مين؟ زوجتك. لو بكلم واحد أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحذر، ثلاث مرات. يبقى تحط إيدك على موضع الألم واعمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المخالفات الشرعية، المخالفات اللي احنا بنشوفها دي مخالفات لحصر لها من، وتلاقي واحد المعالج فلان فعمل لك كروت كده وبيوزعها خير، يجي يقرأ آية الكرسي والفاتحة ويقعد مع واحدة شوية وبعد كده يقف على الباب بتاع البيت خير، يقول لك هات الأجرة. الأجرة إيه؟ يقول لك جلسة بألف جنيه. جلسة بألف جنيه بيحصل. جتني شكاوي لا حصر لها فهد يا جماعة. باب الرقية دوت سهل جدا، انت لما تحس بالمرض عليك بالدعاء وعليك بالأذكار الواردة عن رسول الله. ارقي نفسك، ارقي ولادك، ارقي زوجتك حتى تحصنهم من المس والسحر والحسد، والله عز وجل هو الذي يشفي. انما لا تلجأ الى واحد نصاب دجال عراف، لا تلجأ الى هؤلاء، فان الذهاب الى هؤلاء مخالف. يبقى أول صفة من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد. اثنين، من صفاتهم هم الذين لا يكتوون. يعني لا يكتوون، يعني لا يتعالجون بالكي بالنار. لأن في زمان كان لما حد يتجرح يقوم يكوي مكان الجرح عشان يمنع نزول الايه؟ الدم. النبي نهى عن الكي ده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من حديث عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاثة. أي واحد يمرض عليه بالثلاثة دول: شرطة محجم الحجامة، وشربة عسل اللي هو العسل النحل فيه شفاء للناس، والكي. قال النبي وأنهى أمتي عن الكي. يبقى ما تكتويش بالنار، إياك والكي، لأن من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون، ما بيكتويش بالنار. طيب ده في الذي يكتوي، اللي بيتعامل فيه الكي، اللي بيطلب الكي. طب الذي يكوي، يعني واحد بيعالج الناس بالكي، هل هذا يخرج؟ الجواب لا، لأن النبي قال لا يكتوون ولم يكن لا يكوون، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أكحل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري في يوم الخندق أصيب في أكحله فنزل منه الدم، والدم هذا كان سيقضي عليه، فجاء النبي وكوى العرق حتى يمنع نزيف الدم. يبقى النبي كوى، نقول له انت عشان كويت، لا، الذي يكوي لا يخرج، اما الذي يكتوي هو الذي يخرج من زمرة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير ايه؟ حساب العذاب. الصفة رقم ثلاثة من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، هم الذين لا يتطيرون. معناها ايه دي؟ حد عارف؟ التشاؤم. يعني من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يتشاءمون. حد فيكم يتشاءم؟ ده معظم الناس دلوقتي بقت بتتشاءم إلا ما رحم الله. تلاقي واحد أول ما يطلع من بيته كده يشوف جاره، أنا شفت وشك يبقى يوم شوق، صح؟ واحد يقول لك إيه، أنا بتشاءم من يوم الجمعة. ليه؟ يقول لك أصل في ساعة نحس، مع ان النبي اخبر ان يوم الجمعه في ساعه اجابه. واحد تاني يقول انا بتشائم من شهر ستة. ليه يا عم الحاج؟ يقول اصل شهر ستة اللي فات ابويا مات، شهر ستة اللي قبليه امي ماتت، شهر ستة اللي قبليه حماتي ولعت في المطبخ. الله، هو عنده شهر ستة ده شهر المصايب، فخايف من شهر ستة اللي جاي، يا ترى ايه اللي هيجرى له؟ يبقى عنده عقدة، خد بالك، عنده عقدة من شهر معين، أو عنده عقدة من يوم معين، أو عنده عقدة من شخص معين. الشؤم ده شرك، الشؤم ده إيه؟ شرك. قال رسول الله كما عند ابن، كما روى ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه صحيح الشيخ الألباني، قال النبي الطيرة شرك، الطيرة شرك، شرك أصغر، إياك والتشاؤم، الطيرة شرك، ويذهبها التوكل على الله، ويذهبها إيه؟ التوكل على الله، ما تتطيرش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا طيرة في الإسلام ولكن الفأل الحسن. قيل وما الفأل الحسن يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. يبقى ما تتشاءمش، إياك والتشاؤم، لأن دي صفة من صفات الجاهليين. أنت عارف كان الجاهليون بيعملوا إيه؟ كان بيتشاءم، كان بيتشاءم من يوم الأربع. الجاهليون كان يقول لك اللي يوم الأربع ده يوم شؤم، وكانوا يتشاءمون من شهر شوال. الجاهليون كان يقول لك اللي يتجوز في شهر شوال لا يوفق. يعني لا يوفق؟ يعني هيطلق مراته. هم عندهم اللي يتجوز في شهر شوال كده. عند البخاري كانت السيدة عائشة تقول كيف يقولون على أنه من تزوج في شهر شوال لا يوفق، وتزوجت السيدة عائشة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال وكنت أحب نسائه إليه. وكانت عائشة رضي الله عنها تزوج نساءها في شهر شوال نكاية في الجاهلية. يبقى ما تتشائمش من شهر، ما تتشائمش من يوم، لا تتشائم بشخص. الجاهلي كان لما يجي يسافر يقوم جايب الطيرة ويسميه الطيرة كده، الطير العصافير والحمام، ويقوم يطيره. يقول لك لو الطير خد الطريق على طول يبقى السفر ده ناجح، لو خد يمين يبقى السفر ده فيه رزق، لو خد شمال يبقى هيحصل له مصيبة، لو رجع تاني منش طالع. هو كان ماشي اللي بيحركه الحمام، هو ده عقل الجاهلي بقى. النبي جينها انها الكلام ده كله. فمن صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب انهم لا يتطيرون، ما يتشأموش. كان الجاهلي اذا اراد ان يفتح دكانه، لما يجي يفتح الدكان بتاعه ويلاقي واحد اعمى جاي او واحد اعور او واحد اعرج، يقول بس مش هبقى النهارده ولا بشيلني طالما شفت فلان ده. وبتحصل والله، واحد يقول لك طالما شفت فلان ده مش هبقى النهارده بشيلني، طالما شفت فلان ده يبقى يوم اسود. وتلاقي بقى بتسمع عبارات ما انزل الله بها من سلطان وتخالف الشرع. فاياك والتشاؤم. وخد بالك التشاؤم ده على قد ما، على قد ما هو شرك، ركز معي، على قد ما الا انه بيضيع على الناس الفرح. تخيل واحد كده عنده عقده من شهر 6، اول ما بيدخل على شهر 6 تلاقي ايه؟ بتوتر وقلقان وخايف، ويا ترى مين اللي هيجرى له ومين اللي هيحصل له، خايف، فبيضيع عليه. وممكن ما يجرالوش حاجه لانها مقادير، ان كل شيء خلقناه بايه؟ بقدر. واحد خايف بيحبش يوم الثلاث او بيحبش يوم الجمعه، تلاقي يوم الجمعه قاعد متقلق حاسس ان حصل له مصيبه. فسيبك من الشؤم واترك الامر لمن؟ لله. النبي بيقول ايه بقى؟ لا طيره في الاسلام ويذهبها او وعليكم بالفأل الحسن. لكن التفاؤل مطلوب، يجوز انك تتفائل. اتفائل، شفت واحد صالح اتفائل برؤيته، سمعت ايه، سمعت كلام حسن اتفائل، شفت الفأل الحلو كده. يعني انا في مره من المرات كنت في جنازه رجل احسبه من الصالحين، وبعدين بقى وانا راجع من على المقابر بفكر بقول يا ترى الشيخ فلان دوت اللي يغلق عليه القبر هو الوقت بين يدي الله وهيتحاسب و و و، فاقول يا رب يا ترى حاله هيبقى ايه، حاله هيبقى ايه. والله وانا ماشي بعد عودتي من المقابر، واحد صاحب محل كده مشغل قران، اظن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بيقول ايه؟ ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكان الفأل الحسن، تفألت بالآية. يجوز انك تتفائل، انما تتشائم لا. يبقى من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، الرابعة والأخيرة، وعلى ربهم، خد بالك، يتوكلون. ديا توضيح لكل اللي فات، اللي ما بيطلبش الرقية متوكل على مين، واللي ما بيكتويش بيتوكل على مين، واللي ما بيتشائمش متوكل على مين؟ على الله. ولذلك قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيه. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله، ان قلبك يبقى متعلق بمين؟ بالله، مع الاخذ بالايه؟ بالاسباب. انا قلبي متعلق بالله وباخد بالاسباب. انا خارج من بيت الصبح بروح اشتغل واروح اروح عملي خدت بالك؟ واخد بالاسباب وقلبي معلق بالله، هو ده التوكل على الله، ان انا اخد بالاسباب، مش توكل على ان انا في البيت، لا اخد بالاسباب واطلع الشغل. صليت على رسول الله، يقول النبي كما عند الترمذي وصحيح الالباني من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال النبي: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تاخدوا خماصه العصفورة أو الحمامة بتخرج من العشة بتاعتها الحوصلة بطنها فاضية خماصة، وتروح بطانة وترجع بطانة، يعني إيه؟ بطنها مليانة، شبعت، أكلت، سبحان الله العظيم. بس التوكل على الله، يبقى أنت التوكل على الله. كان النبي لما يجي ينام يقول بسمك ربي ورأته جنبي، على الله توكلت. حتى إذا كان النبي إذا أراد أن يخرج من بيته كان يخرج متوكلا، من أسقار الخروج من المنزل التوكل على الله. حديث أنس أم سلمة عند الترمذي وأبي داود وغيرهم، كان النبي إذا خرج من منزله يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحيلة والقوة بالله. صليت على رسول الله. يبقى صفات الذين يدخلون الجنة أربعة: لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لا يكتوون، ما بيكتووش بالنار، لا يتطيرون، لا يتشائمون، على ربهم يتوكلون. النبي لما قال للصحابة كده قام صحابي من جلساء النبي اسمه عكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منه، هنيئا لك يا عكاشة. خد بالك، ودي ناخد منها فايدة عظيمة جدا. إيه هي؟ لا تجزم لأحد أنه من أهل الجنة ولا تجزم لأحد أنه من أهل النار إلا ما جزم له القرآن والإيه؟ بس شوفوا القرآن والسنة قالوا مين هيدخل الجنة. جي في السنة أن العشر المبشرون بالجنة، وجي في السنة أن بلال في الجنة، النبي قال سمعت دفن عليك في الجنة، وجي في السنة أن عكاشة بن محصن سيدخل الجنة بغير حساب. دول نقول بملء الفي دول يدخلوا الجنة. وجي في القرآن أبو لهب في النار سيصل نارا ذات لهب. إنما الجماعة اللي هم قاعدين اليومين دول عاملين نفسهم أصحاب الجنة والنار ومسك مفتاح الجنة ومفتاح النار، يقول لك فلان دخل الجنة، فلان دخل النار، فلان ده أنت تعرف أنت راح فين أنت أصلا؟ أنت عارف أنت راح فين؟ اللي ماسك له أصلا المفتاح فلان مات في الجامع، يبقى دخل الجنة حدف. يعني إيه حدف؟ هيتحدف يعني ولا مش عارف. واحد تاني مات في كباريه يقول لك دخل النار حدف. مش عارف جابوا كلمة حدف دي منين. طب قول لي بقى، ممكن اللي مات في كباريه ده كان داخل يدعوهم للطاعة، وممكن اللي مات في الجامع ده مات على الرياء، يبقى ده دخل الجنة وده دخل النار؟ ما تعرفش. إنما الأعمال بالخواطيم، انت ما تعرفش. يبقى ما تجزمش. فلان مات في الحمام تقول لي دخل النار، فلان مات في الجامع دخل الجنة، لا والله ما يدرك. لا تجزم لأحد أنه من أهل الجنة ولا أحد من أنه من أهل النار إلا ما جزم له القرآن والإيه والسنة. عكاشة بن محصن قال له: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، عايز أبقى من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، خلاص عكاشة منهم. فقام رجل آخر من جلساء النبي قال: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. فرد عليه النبي بأدب جم وقال: سبقك بها عكاشة. ما قالوش أنت مش منهم. ليه النبي قال له كده؟ بعض العلماء قالوا لعل هذا الرجل كان من المنافقين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال آخرون لعل هذا الرجل لم يعمل أعمالا صالحة توصله إلى هذه الدرجة. قال آخرون التالت بقى لعل يفتح النبي صلى الله عليه وسلم المجال لكل الجلساء أن يقول أدعو الله أن أكون إيه منهم. ولذلك اللي قال له كده النبي حتى مؤدب صلى الله عليه وسلم في رده، لم يكن له لست منهم، ولكن ايه قال له بأدب وعدم إحراج له، قال سبقك بها ايه عكاشة. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح حديث صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.